الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القول العاشر وهو المنسوب إلى المسائين فيما يرتبط بعلم الحق سبحانه وتعالى، وذكرنا أن هذا القول ينحل إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها يكون بحضور ماهيات الأشياء، فهو يعلم بالأشياء أي بحضور ماهياتها عنده. وذكرنا أن أو الأمر الثاني قال أنه حضور الماهيات لا يكون عين الذات ولا جزء الذات، بل هو زائد على الذات من باب قيام الماهيات بالذات، فلا تكون الماهية عين الذات ولا جزء الذات. الأمر الثالث أن هذا العلم هو علم كلي، ومعنى أنه كلي بمعنى ما لا يتغير بتغير المعلوم. هذا هو القول العاشر، هو عبارة عن مجموع هذه الأمور الثلاثة. يشكل على الأمر الأول وهو أن علمه سبحانه وتعالى هو من قبيل حضور الماهيات عنده جل وعلا، أن هذا العلم هو علم حصولي، هو علم ارتسامي، لأن الفرق بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري أن العلم الحصولي هو حضور الماهية، بينما العلم الحضوري حضور واقع الشيء. وهذا ما تقدم في مبحث الفرق بين الحصولي وبين الحضوري. إذن فهذا القول يصور لنا أن علم الحق سبحانه وتعالى إذا كان بنحو حضور الماهيات عنده، يصوره بأنه علم ارتسامي حصولي. فإن قلت فما المحذور من ذلك؟ أجبنا أن الذات مجردة، وإذا كانت مجردة استحال أن تعلم بالأشياء علما حصوليا، لأن العلم الحصولي كما تقدم في محله هو اعتبار عقلي يضطر النفس بسبب اتصاله بالخارج عن طريق الأدوات المادية الحسية إلى اعتبار ذلك العلم. والمفروض أن الذات المجردة تجردا تاما هي منزهة عن الاتصال عن طريق المادة، لأنها مجردة عن المادة وآثار المادة. إذن شرط تحقق العلم الحصولي وهو الاتصال عن طريق المادة محفوظ في الذات المجردة لتجردها عن المادة. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على القول العاشر. الإشكال الثاني يرد على الأمر الثاني. الأمر الثاني ينص على أن علم الحق سبحانه وتعالى بحضور الماهيات، وأن الماهيات قائمة بالذات، بمعنى أن الماهيات ليست عين الذات. معنى ذلك أن تكون الذات في في مرتبة الذات تكون خالية عن الكمال العلمي، بمعنى فاقدة، بمعنى أن الذات تكون فاقدة للعلم، وفقدان الذات للعلم هذا معناه سلب الكمال العلمي، وسلب الكمال العلمي مستحيل، لأن الذات صرف الوجود، وصرف الوجود لا يسلب عنه كمال علمي. وأي كمال وجودي؟ لماذا؟ لأن المشائي صور أن علم الحق سبحانه وتعالى يتعلق بالماهيات، بحضور الماهيات، وهذه الماهيات ليست عين الذات. إذا ففي الذات، ففي مرتبة الذات لا يتعلق العلم بشيء، لأن هذه الماهيات خارجة وزائد على الذات. ففي مرتبة الذات تكون فاقدة للكمال العلمي، وفقدانها للكمال العلمي محال، لأنها صرف الوجود. الإشكال الثالث وهو الذي يحتاج إلى بيان، قال: وفيه ما في سابقه. ما في سابقه بمعنى أن تكون الذات فاقدة في مرتبة الذات من كمال العلمي. لماذا؟ لأنهم طوروا أن علمه بالماهيات، هذا العلم بالماهيات يكون زائدا على الذات. ثانيا، على أن فيه إثبات العلم الحصولي. لماذا؟ لأنهم قالوا علمه بحضور الماهيات، وحضور الماهيات هذا علم حصولي، لموجود مجرد ذاتا وفعلا. وقد تقدم في مباحث العلم والمعلوم أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا لا يتحقق فيه علم حصولي. لماذا؟ لفقدان شرط تحقق العلم الحصولي، وهو الاتصال عن طريق الأدوات الحسية المادية. شرط تحقق العلم الحصولي ليس متحققا. الإشكال الثالث، المشائي طور أن علم الحق سبحانه وتعالى هو عبارة عن حضور الماهيات، ومن المعلوم أن حضور الماهيات بمعنى الوجود الذهني، لأن الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني أن الوجود الخارجي هو أن يتعلق العلم بعد الإيجاد، بعد وجود الماهية الخارج، يقال تلك الماهية ماهية خارجية، وهي عينها نتيجة أصالة التطابق بين الماهيتين، هي عينها تكون الماهية في مقام الذهن فتسمى الوجود الذهني. هنا يأتي هذا السؤال، وهو في حال شكل المكيف جوحان، هنا يقال أن على موعد ابنك كان يتابع على جسم العبد شريعا فيه. هنا لو سألنا ما هو الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني، قلنا الوجود الخارجي هو عين الوجود الذهني، إلا أن الفرق في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار الخارجية. هذه مسألة تقدمت في المرحلة الثانية وأكثر المراحل. إذا جئنا مثلا إلى ماهية الإنسان، ماهية الإنسان في الخارج عين ماهية الإنسان في الذهن. إذا جئنا إلى ماهية الإنسان، إذا لاحظنا ماهية الإنسان بالقياس إلى الخارج، وباعتبار أنها تحكي عن الخارج، والخارج محكي عن طريق هذه الماهية الذهنية. هنا يعبر عن ماهية الإنسان بأنها وجود ذهني. إذا ماهية الإنسان تكون وجودا ذهنيا إذا قيست إلى الخارج. إذا قيست إلى ماهية الإنسان في الخارج إلى وجود الإنسان قيلت هذه الماهية تحكي عن الخارج وهي تكون وجودا ذهنيا. أما لو لاحظنا نفس ماهية الإنسان بغض النظر عن الخارج ولاحظنا ماهية الإنسان بغض النظر عن قياسها إلى الخارج، هنا تكون ماهية الإنسان ليس وجودا ذهنيا، تكون وجودا خارجيا، فهي موجود من الموجودات الخارجية. نعم تكون وجودا ذهنيا إذا قيست إلى الخارج واعتبرت أنها تحكي عما في الخارج، وما في الخارج يكون محكيا عن طريق هذه الماهية الذهنية. إذن نقول يمكن أن تلحظ ماهية الإنسان بلحاظين. اللحاظ الأول أن تلحظ ماهية الإنسان بالنسبة إلى الخارج فتكون وجودا ذهنيا. أما إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان من دون النظر إلى الخارج هنا تكون وجودا خارجيا، ولهذا عبرنا هذا التعبير سابقا بالخارجية المطلقة التي تشمل الذهن والخارج، كما عبرنا بالفعلية المطلقة التي تشمل ما بالفعل وما بالقوة. ما بالقوة إذا قيس إلى ما بالفعل قيل بالقوة، أما ما بالقوة إذا لوحظ ما بالقوة هو بالفعل وليس بالقوة. كذلك إذا قيس الوجود الذهني إلى الخارج عبر عنه أنه وجود ذهني، أما إذا لوحظت الماهية في حد نفسها فهي وجود من الموجودات الخارجية وليس. ولهذا قلنا سابقا أننا يمكن أن نلحظ الأشياء من زاويتين وبلحاظين، ولهذا عبرنا بالوحدة المطلقة بالفعلية المطلقة بالخارجية المطلقة. ما نريد أن نصل إليه كنتيجة هي أن الوجود الذهني لا يكون وجودا ذهنيا إلا إذا قيس إلى الموجود الخارجي. أما إذا لم نقف الماهية إلى الخارج فهي تكون وجودا عينيا وجودا خارجيا. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام المسائي ماذا قال؟ قال أن علم الحق سبحانه وتعالى هو بحضور الماهيات قبل الإيجاد. لاحظ في أول ما نسب إلى المسائل أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها. نقول إذن هذه الماهيات يعلم بها سبحانه وتعالى قبل مرتبة إيجادها قبل إيجادها. إذا كانت هذه الماهيات قبل إيجادها خارجا تكون وجودا ذهنيا أو وجودا خارجيا، وبعبارة أخرى تكون وجودا علميا أو تكون وجودا عينيا. من الواضح أنها تكون وجودا عينيا، لأن الوجود العلمي والوجود الذهني إنما يكون بالقياس إلى الخارج، والمفروض أن هذه الماهيات قبل وجودها في الخارج، فلا يمكن أن يقال هي مقيسة إلى الخارج لأنه ليس لها ما بإذا في الخارج، لأن الكلام علمه بها قبل تحققها خارجا قبل إيجادها. إذن ترجع هذه الماهيات إلى كونها وجودا عينيا وجودا خارجيا. ومعنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يعلم، إذا قلنا يعلم بحضور الماهيات أي يعلم بموجودات خارجية، يعلم بموجودات عينية خارجية. لماذا؟ لأن هذه الماهيات إنما تكون وجودا ذهنيا إذا قيست إلى خارج، والمفروض أنه قبل إيجادها خارجا، إذن سوف تكون وجودا خارجيا. فإذا قلنا يعلم بحضورها، بحضور ماهياتها، يعلم بوجودات خارجية. فلنقل إلى حد الآن أين المحذور في ذلك؟ فلنقل أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بموجودات خارجية. قلنا وإذا أضفنا إلى ذلك هذا الأمر، وهو أن هذه الأمور الخارجية وهذه الموجودات الخارجية المسائي صور أنها عين الذات أو أنها منفصلة عن الذات، صور أنها زائدة على الذات، قال لا على نحو الدخول والاستحان، إذن ليس هي جزء ذات ولا عين الذات بل زائد على الذات. فنصل إلى أن نظرية المشائي تؤول إلى أن علمه سبحانه وتعالى بموجودات خارجية. لماذا بموجودات خارجية؟ لأن الوجود الذهني إنما يكون إذا قيس إلى الخارج، والمفروض أنها لم تقس إلى الخارج، فهي موجودات خارجية وتكون منفصلة عن الذات زائدة على الذات. إذا تأملنا ذلك رجع هذا القول، وهو قول المشائي، إلى القول الرابع، وهو قول أفلاطون. أفلاطون ماذا صور علم الحق سبحانه وتعالى؟ أنه علم بموجودات خارجية مجردة منفصل عن الذات. فرجع قول المشائي إلى قول أفلاطون وهو القول الرابع، وما ورد على قول أفلاطون يرد على هذا قول، وهو لزوم أن تكون الذات خالية من الكمال العلمي. قال على أن فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه، ولازمه أي ولازم أن ولازم عدم وجود عيني. لماذا لا يوجد وجود عيني؟ لأن الكلام قبل إيجادها. ولازمه أن يعود ما فرض أنه وجود ذهني، أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به، لأن قبل تحققه في الخارج، لأن الكلام هو في مرتبة قبل الإيجاد. إذن ما فرض أنه ماهية وأنه وجود ذهني هو وجود خارجي. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يقاس إليه. والفرق بين الخارجية وبين الذهنية أن الوجود الذهني إذا قيس إلى الخارج قيل هو وجود ذهني. لاحظ، إذن ثبت الأمر الأول، وهو أن علمه تعالى بموجودات عينية، والمفروض أنه صور أنها زائدة، إذن هي منفصلة عنه تعالى، لأنها زائدة، قال ليس بنحو الدخول والاستحاض. إذا رجع لا محالة إلى القول الرابع. كيف رجع إلى القول الرابع؟ لأن القول الرابع صور أن علمه سبحانه وتعالى يتعلق بموجودات خارجية زائدة على ذات، وهذا هو ما رجع إليه قول المشائي. فيرد عليه ما ورد على القول الرابع من أن لازمه خلو الذات عن الكمال العلمي، وهو محال لأنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا يسد عنه كمال وجودي. بهذا القول تم الكلام في الفصل الخامس في علمه تعالى. الفصل السادس، لا ليس للمولى، هو يعلم بصور الأشياء وصور الوجود الذهني غير الذهن. فرقنا نحن في المرحلة الثانية، قلنا عندنا ذهن وعندنا وجود ذهني. نقول الوجود الذهني معناها الماهيات الذهنية، أما الذهن يعني تلك القوة التي تكتسب الأشياء وتنطبع فيها الأشياء. نحن الكلام في الوجود الذهني ليس في الذهن، لأنه المولى لأنه يعلم بصور الأشياء لا يعلم بوجودات الأشياء. هذا باطل بناء على نظرية قبل المتألين أنه يعلم بنفس وجودات الأشياء وحقائق الأشياء، لأنه مبدأ كل شيء ومبدأ كل شيء واجد لكل شيء. نعم يكون باطل أنه لا نقول أنه يعلم بصور الأشياء وماهيات الأشياء فقط، بل يعلم بحقائقها. لكن بأي نحو؟ بنحو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. الفصل السادس في قدرته تعالى. البحث عن صفة القدرة هو بحث في نقطتين يركز عليهما العلامة. النقطة الأولى بحث في معنى القدرة وإثبات أنها من الصفات الذاتية، بمعنى أن تكون عين الذات. والنقطة الثانية وهي التي ركز العلامة جل البحث عليها، وهي عموم قدرته تعالى، بمعنى أن قدرته شاملة لكل شيء، فلا يخرج شيء من الممكنات عن سعة وعموم وشمول قدرة الحق سبحانه وتعالى. إنه قادر على كل شيء، هو على كل شيء قدير. أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى فهي تنحل إلى مطلبين: إلى معنى القدرة، وإلى إثبات أنها عين الذات. أما المطلب الأول وهو في معنى القدرة، يتضح معنى القدرة من خلال هذا البيان بأن نقول: إذا لاحظنا الأفعال التي تصدر عنها الأشياء، أو قل إذا لاحظنا الموجودات التي تصدر عنها الأفعال، فهي على نحوين: بعض الموجودات يصدر عنها الفعل لكن من دون أن يكون لها علم بفعلها، أو قل من دون أن يكون علمها لها تأثير له تأثيرا في الفعل. هذا نظير من؟ نظير الأفعال الطبيعية، الفاعل الطبيعي كالمعدة. المعدة وإن كانت نبدا لصدور الفعل فهي تهضم الطعام، والنار وإن كانت مبدا لصدور الفعل وهو الإحراق، ولكن ليس لها علم بفعلها، ولو كان لها علم علمها ليس له دخل في فعلها. هذه النقطة تقدمت في أقسام الفاعل بشكل واضح. إذن كل موجود صدر عنه الفعل وليس له علم، أو كان له علم ولكن علمه ليس له أي تأثير في فعله وفي صدور فعله، هذا لا يعبر عنه بالقدرة، بالقدرة الإصطلاحية التي نريد أن نبحث عنها. أما إذا كان عندنا موجود يكون مبدأ لصدور الفعل ويصدر عنه الفعل ويعلم بصدور الفعل ويكون علمه له مدخلية في صدور، لا فقط يعلم بالصدور، علمه يكون منشأ لتحقق الفعل وصدور الفعل، هذا هو الذي نعبر عنه بالقدرة. إذن فالقدرة بمعنى كون الموجود أو كون الشيء مبدأ للفعل عن علم، هنا يقال بالقدرة. فيقال الإنسان قادر فيما إذا كان منشأ لصدور الفعل، كان نفس ذات الإنسان هي المبدأ في صدور الفعل، وكان الإنسان يعلم بفعله وعلمه بفعله هو منشأ الفعل. نظير ماذا؟ الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم، هذا الفعل وهو طلب العلم صادر عن الإنسان، وأيضا الإنسان يعلم بهذا الفعل، وأيضا علمه له دخل في تحقيق الفعل، يعلم ويصدق بوجود فائدة ووجود خير يرجع إليه. علم بأن هناك خيرا يرجع إلى الفاعل نتيجة فعله ففعل هذا الفعل. إذا صدور الفعل عن الفاعل نتيجة أنه كان نرجعا لفعله وكان علمه له دخل في تحقيق الفعل. لو لم يعلم بوجود خير يرجع إليه لما فعل ذلك الفعل. هذا ما يعبر عنه بالقدرة. إذن القدرة كون الشيء مبدأ للفعل وكون علمه له دخل في تحقيق الفعل. هذا المعنى ينطبق على الحق سبحانه وتعالى وينطبق على الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الذات مبدأ كل شيء باعتبار أن ما وراء الذات ممكن الوجود وكل ممكن الوجود يرجع إلى واجب الوجود بالذات. فقلنا الذات هي مبدأ لكل كمال لكل وجود ولكل كمال وجودي. إذا تحقق الأمر الأول وهو أن جميع الأفعال الممكنة مبدأها الوجودي ومبدأها الكمالي وصادرة عن ذات الحق سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا تقدم أن الذات تكون عالمة بجميع الأشياء في مرتبة الذات قبل الإيجاد، فهي عالمة بكل شيء. ولما كان العلم عين الذات إذن تكون القدرة عين الذات، على أساس أن القدرة ليست إلا مبدأ الفعل الصادر عن علم، ونفس الذات هي مبدأ الفعل والعلم عين الذات، والقدرة ليست إلا مبدأ الفعل الذي هو نفس الذات، وكونها عالمة والعلم عين الذات، فالقدرة عين الذات. ولك أن تسلك طريقا آخر. لما كانت القدرة من الصفات الكمالية ولما كانت الذات لا يسلب عنها كمال وجودي، استحال سلب القدرة في مرتبة الذات عن الذات. إذن فالذات واجدة للقدرة، فإذا كانت واجبة للقدرة في مرتبة الذات كانت القدرة عين الذات. قال قد تقدم أي في خاتمة مبحث القوة والفعل أن القدرة كون الشيء مصدرا للفعل، مصدرا بمعنى مبدأ فاعل للفعل عن علم. إذا لاحظ قوله عن علم يخرج كالفواعل الطبيعية، ومن المعلوم أن الذي ينتهي إليه الموجودات الممكنة هو ذاته تعالى، لأن ما بالعرب يرجع إلى ما بالذات، وكل الممكنات ترجع إلى الوجوب بالذات، إذ لا يبقى وراء الوجود الممكن إلا الوجود الواجبي من غير قيد وشرط، لأنه وجود مطلق فهو المصدر للجميع، وعلمه عين ذاته التي ذاته هي المبدأ لصدور معالي الممكنة، فله القدرة وهي عين ذاته. طريق أول. الطريق الثاني الذي ذكرناه أن القدرة كمال، ولما كانت كمال فلا يسلب عن مرتبة الذات ونفس الذات أي كمال. فإن قلت هنا بقوله فإن قلت مدخل للنقطة الثانية، وهي هل أن قدرة الواجب سبحانه وتعالى تشمل كل شيء أم أن قدرته لا تشمل كل شيء؟ وهذا المطلب يعنون في كلمات الفلاسفة تحت هذا العنوان، وهو كون الذات مبدأ لكل الأفعال الممكنة. كون الذات مبدأ لكل الأفعال الممكنة. ومعنى ذلك أن الذات أن القدرة تشمل جميع الأفعال، فلا يوجد فعل يخرج عن قدرة الحق وسلطان الحق سبحانه وتعالى. في نهاية الحكمة العلامة عبر بذلك العنوان: الذات مبدأ لكل الأفعال الممكنة. لم يأتي بذلك العنوان في البداية. من المتفق عليه أن القدرة لا تتعلق إلا بالأمور الممكنة بالذات، فلا تتعلق القدرة بالأمور المستحيلة بالذات الممتنعة بالذات. فلا يقال هل أن الله سبحانه وتعالى يستطيع وقادر على أن يجمع بين الوجود والعدم في وقت واحد في زمان واحد من جهة واحدة؟ القدرة لا تتعلق إلا بالأمور الممكنة بالذات، أما الأمور المستحيلة فليس متعلق للقدرة الإلهية، وهذا إنما هو نقص في القابل وليس نقصا في الفاعل. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا هل أن الخياط يستطيع أن يصنع من الحجر ثوبا يلبسه الإنسان؟ هنا النقص في نفس الحجر وليس له قابلية لأن يكون ثوبا، وهذا تقدم المعنى فيما أتم إليه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضته؟ قال: لا يكون ذلك، ولكن ليس إلى ما ذهب، إلى أنه عاجز سبحانه وتعالى. ألا هو ليس عاجز، هو قادر على كل شيء. ماذا أنا طرحت هذه الرواية في أحد الأبحاث؟ أنا عندنا روايتان، لا لاحظ في المضمون تختلف، قد يقال بدوا عندنا رواية أن الإمام الصادق عليه السلام قال لا يكون ذلك، ورواية أخرى ظاهرها أنه يمكن ذلك عندما الديصاني ذهب إلى هشام بن الحكم، وهشام بن الحكم كان متكلما فعرض عليه المسألة، قال له: أيوجد رب؟ قال: يوجد رب. أتؤمن به؟ قال: أؤمن به. أهو قادر على كل شيء؟ قال هشام: قادر على كل شيء. فقال الديصاني، قال: هل يستطيع أن يجعل الدنيا في بيضة من دون أن تكبر البيضة أو أن تصغر العين؟ فوقف ساكتا، هشام لم يستطع الجواب، فقال: النظرة. مضمون الرواية يعني أنهلني. فقال: لك حولا كاملا، يعني سنة كاملة ابحث عن الجواب إذا استطعت أن تجيب. فذهب هشام إلى الإمام الصادق عليه السلام وبين أنه عرض عليه الديصاني ذلك الإشكال القوي فلم يتمكن منه، فقال: يا هشام انظر إلى ما حولك، ماذا ترى؟ قال: أرى جبالا، أرى كذا. قال: الذي استطاع أن يجعل هذه الأشياء في هذه العدسة الصغيرة وهي العين أليس قادرا أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فالإمام عليه السلام استطاع أن يبين الإمام عليه السلام إن كان ذلك. فذهب هشام إلى الديصاني وطرق عليه الباب، فقال الديصاني فقال هشام للديصاني: جئتك بالجواب. قال: لا، إذا جئتني زائرا فتفضل، أنا لا أريد الجواب، لأنه اعتقد أن هشام لم يتمكن من الجواب بعد. فقال لا، إذا كنت تريد الجواب فهذا هو الجواب. فذهب الديسان إلى الإمام الصادق عليه السلام ثم أسلم ووحده. ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام قال بإمكان ذلك، خلافا للرواية الثانية قال لا يكون ذلك، وهي التي كنت في الإمام علي عليه السلام، لا يكون ذلك ولكن ليس حيثما ذهب. كيف يجمع بين الروايتين؟ هناك وجوه للجمع بينهما. أوجه تلك الوجوه أن الإمام عليه السلام نظر إلى الإمكان التصور، يعني تصورا يمكن، ولكن في الخارج هذا مستحيل. إذن فما هو مسلم هو أن القدرة لا تتعلق بالأمور المستحيلة بالذات. إذا اتضح ذلك نقول هل أن القدرة تعم كل شيء حتى وإن لم يكن مستحيلا بالذات، تعم جميع الأفعال الممكنة. ولهذا عبروا عن العنوان بأن الذات هل تشمل كل الأفعال الممكنة أو لا تشمل كل الأفعال الممكنة. بعضهم ذهب إلى أن القدرة لا تعم كل الأفعال الممكنة. لماذا؟ قالوا إذا لاحظنا الأفعال التي تصدر عن الإنسان، هذه الأفعال التي تصدر عنه في ظل إرادته واختياره، هذه نبدأها الإنسان ومخلوقة للإنسان، لأن الإنسان إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهي مخلوقة له. فلو كانت هذه الأفعال التي تصدر عن الإنسان كالكتابة كالنوم كالخروج كالجلوس مخلوقة لله سبحانه وتعالى، للزم من ذلك أن يكون الإنسان مجبرا على الفعل، وهذا ينافي أن الإنسان له مبدأ الاختيار. إذن فلكي نحافظ على مبدأ الاختيار لابد أننا نقول أن تلك الأفعال التي تصدر عن الإنسان وهي أفعال ممكنة لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها لو نسبت إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يقال مبدأها هو الحق سبحانه وتعالى، إذا لا مدخلية للإنسان فيها، وإذا لم تكن له مدخلية يكون مجبورا على فعلها، والجبر ينافي أن الإنسان يملك مبدأ الاختيار. إذا لكي نحافظ على مبدأ الاختيار ماذا نقول؟ نقول أن هذه الأفعال تسند إلى الإنسان ولا تسند إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أسندت إلى الذات وقيل أن هذه الأفعال صادرة عن الذات، معنى ذلك أن الإنسان لا يمتلك الإرادة والاختيار في أفعاله، فما هو صادر عنه وما أراده الله سبحانه وتعالى، فالإنسان مجبور. وحيث نحن نؤمن بمبدأ الاختيار، إذا لا بد أن نقول أن الأفعال لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وينتج من ذلك أن القدرة لا تشمل أفعال الإنسان، وهذا معنى عدم عموم القدرة لكل شيء. قال فإن قلت أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان، ما معنى مخلوق؟ يعني مبدأها الإنسان، لأنها منوطة باختياره، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو كانت الأفعال مخلوقة ومبدأها الله سبحانه وتعالى، مخلوقة لله مقدورة لله، مقدورة يعني هو مبدأها هو مصدرها، كان الإنسان مجبرا على الفعل لا مختارا فيه، فأفعال الإنسان الاختيارية خارج عن تعلق القدرة، فالقدرة لا تعم كل شيء. الجواب واضح، أنه ما المانع من أن تسند إلى الإنسان ونحافظ على مبدأ الاختيار، وتسند إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى التوفيق بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وبيان ذلك أن يقال ما معنى أن يكون الفعل اختياريا؟ هل معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يفعل يكون فعله حين إرادته للفعل حين صدور الفعل يكون الفعل متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ طبعا هذا باطل. لماذا؟ لأن كون الفعل متساوي النسبة إلى الوجود والعدم يحتاج إلى مرجح يرجح جانب الوجود على جانب العدم. فلا يمكن القول أن الإنسان إذا أراد أن يفعل حين إرادته الفعل لا يزال الفعل متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. معنى ذلك أن لم يتحقق الفعل أساسا. إذن لا بد من شيء يرجح وجود الفعل على عدمه حين صدور. وقلنا ليس المرجح إلا العلة. وأي علة؟ العلة تامة. وهذا منطلق من القاعدة الفلسفية: الشيء ما لم يجد لم يوجد. نعم الإنسان يكون جزء العلة، فإذا كان جزء العلة لا بد من تحقق العلة التامة، وليست العلة التامة إلا الوجوب بالذات، فيكون وجود الفعل واجبا بالغير. ما معنى وجوبه بالغير؟ يعني يجب عند وجودي ووجوب علته، هذا هو معنى الوجوب بالغير. والوجوب بالغير لا بد أن ينتهي إلى الوجوب بالذات. قلت ليس معنى كون الفعل اختياريا تساوي نسبته إلى الوجود والعدم حتى حين الصدور، يعني حين صدور الفعل يبقى الفعل متساوي نسبة، هذا باطل. فمن المحال صدور الممكن من غير ترجح وتعين لأحد جانبي وجوده أو عدمه، بل الفعل الاختياري لكونه ممكنا في ذاته أي متساوي النسبة يحتاج في وجوده إلى علة تامة، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، لا يتخلف الفعل عن العلة التامة. نسبة الفعل إلى العلة التامة نسبة الوجود من باب ما لم يجد لم يوجد. وأما نسبة الفعل إلى نفس الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علته تامة، قال فبالإمكان، يعني يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد لعدم تحقق العلة تامة كسائر الأجزاء التي لها علة العلة من المادة القابلة وسائر الشرائط الزمانية والمكانية وغيرها. فنقول إذن الإنسان يمثل جزء العلة، ولهذا مجرد إرادة الإنسان لا توجد وجودا فعل ما لم تتحقق العلة تامة. ومن ضمن تحقق الفعل هو إرادة الحق سبحانه وتعالى. فهنا نقول حافظنا على مبدأ اختيار لأن الإنسان يمثل جزء العلة، وحافظنا على نسبة الفعل إلى الحق سبحانه وتعالى لأن هذا وجوب بالغير، والوجوب بالغير لا بد أن يرجع إلى الوجوب بالذات، فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجبا بالغير كسائر المعلولات. قلنا جميع المعلولات الممكنة هي واجبة بالوجوب الغيري، ومن المعلوم أن الوجوب بالغير لا يتحقق إلا بالانتهاء إلى واجب بالذات، وإلا لزمة تسلسل. ولا واجب بالذات إلا هو تعالى، فقدرته تعالى عامة حتى للأفعال الاختيارية. لماذا؟ لأن الأفعال الاختيارية وجوبها بالغير لأنها معلولة، والوجوب بالغير يرجع إلى الوجوب بالذات. ومن طريق آخر الدليل الثاني على عموم قدرته، قلنا نحن أن علاقة الحق سبحانه وتعالى بمعلولاته كون المعلولات وجودات رابطة، وهي عين الفقر وعين التعلق بالحق سبحانه وتعالى، فمن المستحيل أن تكون أفعاله خارجة عنه لأن لازمه خروج الوجود الرابط وتحقق الوجود الرابط بدون الوجود المستقل، ومن المحال أن يتحقق الوجود الرابط من دون وجود مستقل. قال: ومن طريق آخر الأفعال كغيرها من الممكنات معلولة للحق سبحانه وتعالى. وقد تقدم في مرحلة العلة والمعلول أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته، رابط بمعنى عين التعلق بعلته، لا وجود ولا استقلالية له خارج عن علته المستقلة، ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، لأنه لا تحقق للوجود الرابط إلا بالوجود المستقل، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات، فهو مبدأ أول لصدور كل معلول متعلق الوجود بعلة وهو على كل شيء قدير. فإن قلت هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.